الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء سهلا ميسورا، وأن يتقبله منا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، خطبتي بعنوان لا تحزن، فإن هذا الزمان الذي نعيشه عنوانه الهم والحزن. فإنك حينما ترى الصغير ترى على محياه الهم والحزن رغم أنه صغير، وإذا نظرت إلى الكبير وجدته كذلك. وعلى اختلاف أحوال الناس ترى الهم والحزن عند الغني وعند الفقير، وكأنه صار سمتا عاما للمجتمع. وهذه الصورة مخالفة لما يريده الله تبارك وتعالى منا، فإنه سبحانه وتعالى لم يذكر الحزن في القرآن الكريم إلا منهيا عنه أو منفيا. يعني هو شيء غير مطلوب أساسا في حياتك كإنسان، يعني بغض النظر حتى عن معتقدك أنت كإنسان، غير مطلوب منك أن تكون حزين أو أن تكون مهموم أو أن تكون مغموم، فإن الله عز وجل لم يمدح هذا الحال أبدا، فما ذكر الله عز وجل الحزن إلا منهيا عنه. مثال ذلك قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ده اللي بيقول لك كده ربنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا. وجاء الحزن أو الحزن منفيا في قول الله سبحانه وتعالى: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من نعيم الجنة الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أنه سبحانه وتعالى يجعلهم في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما عاناه من مكائد المشركين ورغم ما لاقاه من هموم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن من أوصافه في الشمائل أنه كان بساما دائما إيه يبتسم. طب يبتسم إزاي؟ يبتسم لأن إجهاد الوجه في إظهار الهم وإظهار الحزن هذا لا يفيدك في شيء، بل إن الأطباء قالوا أن الوجه مثلا لو أن في 100 عضلة تمام، أنت بتستهلك 20 عضلة في الابتسامة، يعني عشان تبتسم بتستهلك 20 عضلة، وعشان تكشر بتستهلك 80 عضلة. فتلاقي دايما الحزين الذي لا يبتسم تراه دائما يشيب بسرعة، دايما تلاقي وشه كده مجبس من كتر ما جبس ما عادش عارف يفك، فشاخ قبل أن يشيخ ووصل إلى محطة العمر قبل أن يصل. ولذلك ترى أهل الفرح والسرور دائما ترى على وجوههم علامات وأمارات السعادة والراحة في هذه الدنيا. لما تيجي تتأمل كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ستجد أن سيدنا يوسف عليه السلام حينما غاب عن يعقوب أصاب يعقوب الحزن، فربك سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن الحزن قاتل، يعني انت لما تعيش في الحزن تقوم وتنام في الحزن، تقوم وتنام في الهم، تقوم وتنام في الغم، تمام، انت بتنتحر. ولذلك قال ابناء يعقوب له، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. هم قالوا الكلام ده امتى؟ حينما رأوا آثار الحزن على أبيهم. قال الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن، عميت عيناه من الحزن. الحزن بيعمي، الحزن بيعمي، الحزن بيهلك. لذلك جاء الإسلام برضه، بزلت بأكد معاك على هذا المعنى، ووضع لك حدودا للحزن حتى عند فقد الأحباب. واحد أبوه مات، أمه ماتت، زوجته ماتت، أخوه مات، صاحبه مات، أي حاجة في الدنيا. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لها فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. يعني في حدود، أيوة في حدود، حتى وانت حزين الإسلام مش بيسيبك تحزن أبدا. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. يعني من السنة أنك أنت لما تلاقي بيت أصابه مثلا فقد عزيز أو كذا أو كذا، أنك بتخش البيت عشان تخفف عنه حزنه، بنسميها التعزية. التعزية أنك تخش تزيل هذا الحزن عن أهل هذا البيت، مش أنك أنت تخش تحزنهم وتكبس على نفسهم ليل ونهار وتقعد تذكرهم بالميت ليل ونهار، وتعملوا ثالث وتعملوا أربعين وتعملوا سنوية، وكأن الموت ده احتفالية وكرنفال ومهرجان، ويلا نحيي الحزن في حياتنا من جديد. يا راجل ده في ناس يوم العيد بتروح تحزن. يعني في ناس عاقلة بتروح يوم العيد المقابر عشان تحزن. انت اللي جابك هنا ايه؟ جايين نفتكر. تفتكر ايه يا عم؟ ده يوم فرح وسرور. لا احنا لازم احنا نوفي. طب وفي مع الاحياء. هو انت وصلت رحمك مع الاحياء لما جاي توصل رحمك مع الاموات وتحزننا معاك؟ الاسلام وضع كده برواز، حدود مربعه كده علشان يبعدك عن الايه؟ عن الحزن. واضح؟ عشان الحياه لا تستقيم بالحزن ابدا. ومن رحمه الله بالناس، ومن رحمه الله بخلقه ان كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر الا الحزن، فانه يولد كبيرا ثم ايه؟ ثم يصغر. كتير شفنا ناس عند المقابر واحنا بندفن الاموات مش هعرف اعيش بعدك، وبتعيش وبتتجوز وبتخلف بعده كمان. دخلوني معاه، نقول له اتفضل، يقول طب خلاص الله يرحمه، وبيرجع لورا وبيكمل حياته. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر إلا الحزن، فإنه يولد كبيرا ثم يصغر. فلا تكبره أنت، لا تكبره أنت، لا تصر على الحزن في حياتك. كان النبي في أحلك ظروفه مع أبي بكر في الغار، والله سبحانه وتعالى يسجل ذلك في القرآن، يقول سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، حينما تراني حزينا قل لي لا تحزن. حينما أراك حزينا لابد وأن أقول لك لا تحزن. لابد وأن يخرج المسلم أخاه المسلم من همه وحزنه قدر استطاعته. لذلك جاء الإسلام بمجموعة من الأدوية النافعة لإزاحة الحزن عن القلوب، عشان ما طولش عليك، لإزاحة الحزن عن القلوب، لأن الهم والحزن تمام هذا مصاحب للحياة. يعني لو انت مستني تعيش في الدنيا دي حياة بلا هم ولا حزن ولا تعب، ها، يبقى في الجنة. بس لو انت منتظر ان انت تعيش في الدنيا دي بلا هم ولا حزن ولا تعب، يبقى انت بتنتظر حاجة مش هتيجي. من لوازم الحياة الهم والحزن والتعب. طب اعمل ايه؟ ازاي أضبط المعادلة دي، إنك أنت تتعامل مع الحزن إن شيء مذموم زي ما قلت لك من شوية، وإنك تسعى لإبعاده عن حياتك بإيه؟ رقم واحد أن تعلم حقيقة هذه الدنيا. العلماء قالوا الفرق بين الهم والحزن إن الهم لما هو آت، وده الأغلب في حياة الناس إنه شيء الهم اللي جاي، والحزن لما فات من حياتك، حاجة كان نفسك فيها وما حصلتش، كان نفسه يخطبها واتجوزت، كان نفسه يكسب وما كسبش، كان نفسه ينجح وما نجحش، تمام، كان نفسه أي حاجة وما حصلتش فاتت، فده بيبقى عنده حزن. تمام، يبقى الفرق بين الهم والحزن أن الهم لأمر مستقبلي وأن الحزن لأمر ماض. طب أنا أتعامل مع الكلام ده إزاي؟ أن تعلم حقيقة الدنيا. الدنيا دي اللي أنت عايش فيها خلي بالك لا تعطيك ما تريد أبدا، شحيحة، هذه الدنيا شحيحة جدا، لا تعطيك ما تريد كما تحب، ولكن تعطيك بعضا منها. طب ليه تعطيني بعضا منها؟ هو سبحانه وتعالى الذي خلقها مرتبها على كده. قال سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. طب أعمل إيه؟ إنك ترضى، ترضى مع الأخذ بالأسباب لتحصيل الأكمل. يعني أنت اشتغلت، اجتهدت، أيوة، سافرت، تاجرت، أيوة، كسبت، لا، يعني هو عمل كل حاجة ولم يحصل على أي شيء، ارضى. لا أنا مش هرضى. طب هتعمل إيه؟ قل لي هتعمل إيه؟ ترضى أو لا ترضى؟ هتعمل إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وإن لم ترضى فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا. وفي ناس كتير كده، سبع صنايع والبخت ايه؟ والبخت ضايع، هكذا يقولون: لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. استسلم لربك، قل له: رب أنا راضي، قل له: رب أنا أعلم أنك تعلم ما يصلحني وأنا به راض، يا رب أنا مؤمن بقولك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا يتعامل الإنسان مع أمور الدنيا. رقم اثنين من الأمور اللي انت تعالج بيها الحزن في حياتك كثرة الصلاة. لو أنا قلت لك النهاردة مين اللي بيصلي أو اللي بيصلي يرفع إيده، هنزعل، لأن اللي بيصلي الجمعة مفكر نفسه بيصلي، واللي بيصلي الصلوات إلا الفجر والجماعة مفكر نفسه بيصلي. الله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. أهو هتلاقي الهم والحزن والتعب النفسي والأرق والاكتئاب والدنيا كلها حط عليك. ليه؟ لأن أنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. قرب له، عندك فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، عندك فجر صلي قبله ركعتين، عندك ظهر قبله أربعة وبعده ركعتين وممكن يبقى أربعة، عصر قبله ما في السنة ممكن تصلي قبله اتنين واتنين ما فيش مشكلة، مغرب صلي قبله اتنين وصلي بعده اتنين، والعشاء صلي قبلها اتنين وصلي بعدها اتنين، وقم الليل واسجد. قال تعالى: ولقد نعلم حالك ليس بعيدا عن الله، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان النبي إذا حزبه أمر لما يبقى عنده مشكلة كان بيعمل إيه؟ هل كان بيخش على الفيسبوك ويقول لك أشعر بالانزعاج، ولا كان بيعمل ثورة؟ أبدا، كان النبي إذا حزبه أمر صلى، يتوضأ ويصلي. ليه؟ لأنه يعلم أن حل مشكلته عند خالقه سبحانه وتعالى. ولا هو أنت اللي بتحل مشاكل نفسك؟ أنت اللي بتحل، مش أنت اللي بتحل، ده الحل ده من عنده سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك إذا حزبك أمر، إذا ضاقت عليك الدنيا، فعليك أن تتوضأ وتصلي لله تبارك وتعالى. وشرعت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة على سبيل المثال، علشان تعرف الخير والشر في اللي انت مقدم عليه. كذلك من الأدوية النافعة لعلاج الهم والحزن ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا سأقف معه بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبتي الكرام، حالنا في هذه الدنيا يحتاج إلى اجتهاد في البحث عن الأدوية النافعة لإزالة الهم والحزن عن حياتنا، منها ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله، وحينما أقول ذكر الله لابد وأن تستحضر أولا كلام الله، فإنه أعلى الذكر. كلام الله اللي هو القرآن الكريم أعلى الذكر. ذكر الله أول حاجة كلام الله. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. إن في ذلك لرحمة، القرآن رحمة. قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه الهداية وفيه الرحمة وفيه السعادة. قلبك ينشرح إذا قرأت كلام الله سبحانه وتعالى. الناس اللي لسه ما تعلمتش قراية وكتابة جدعنه، الناس اللي لسه ما تعلمتش تجويد جدعن، الناس اللي لسه ما حفظتش كلام ربنا احفظ، الناس اللي لسه حط المصحف على الرف ولا في آخر العربية ولا على مكتب الشغل ما لم يفتح منذ سنة وسنتين، اتقوا الله في كتابكم، اتقوا الله في قرآن ربكم، إنه قريبا جدا ربما يرفع هذا القرآن ويموت حفاظته فلا تجد بينكم حافظ، فلا تجد بينكم حافظ. فأنت لما تتضايق افتح مصحفك تمام وعد واقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، بس مش تقرأه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مش كده، مش كده. أجري كلام الله على قلبك، حاول اللي يقرأ قلبك قبل لسانك، إنما الكر الكل يحسنه. يا أخي لو مش بتعرف تقرأ هات كده مقطع للشيخ المنشاوي رحمة الله عليه وحط الهيدفون كده هو واستسلم لقراءته الجميلة العذبة وتلاوته واسمع. هات الشيخ رفعت واسمع، هات الشيخ البنا واسمع، هات الشيخ مصطفى اسماعيل، الناس المحترمة التي كانت تقرأ كلام الله حق قراءته وتلاوته، واسمع الأفاضل والأكارم والأكابر، وانظر إلى حال قلبك بعد قراءة القرآن وسماعه، سترى الدنيا صغيرة جدا وهمومها لا تستحق. آخر حاجة من الأمور التي يزال بها الهم، ودي حاجة غريبة جدا جدا جدا، وهي ذكر الموت. ذكر الموت يزيل الهم ذكر الموت. يا عم ده الواحد قلبه بتقبض لما بتيجي سيرة الموت. لا اخوة ما تقبضش، عايزك ليل نهار تتذكر لقاء الله. الموت يعني لقاء الله،